جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم والله غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قول السائل: هل المسبحة تدخل في إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إنكار في حدهم بالتسبيحة بالحصى؟ هو ما أنكر عليهم عد التسبيح بالحصى، هو أنكر عليهم كوني أنا أخذ 100 وسبح فيقول سبحان الله سبحان الله ثم أعطيك إياها تقول أنت بها سبحان الله، وأخذ الحصى من الذي جنبي يقول الله أكبر الله أكبر لأنه قبلي قال الله، ثم أعطيك إياه تقول الله أكبر الله أكبر، ثم أخذ الحصى اللي بعده وقول والحمد لله الحمد لله، ثم أعطيك إياه. هذا هو المنكر. أما قصد العدد فقط من أجل أن تضبط كم قلت بالتسبيحات التي أمرنا بأن نسبحها مثلا 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إحدى زوجاته خرج منها لصلاة الصبح وعاد إليها في الضحى وهي جالس في مكانها وعندها أظن نوى تعد به وتسبح، فما أنكر عليها هذا. المقصود إننا ما نجلس على هذه الطريقة، يقتدي يعني بعضنا يعطي بعض نسبح نقول جالسين نذكر الله. اذكر الله بنفسك وحدك وبغض النظر عنكم، تعد بأصابعك أو بشيء ثاني، لكن لو عدت بأصابعك لعلها تشهد لك يوم القيامة أفضل. فالمسبحة إن قصدت العدد فقط فلا بأس إن شاء الله، وإن قصدت أنها سنة وأن لها فضل فلا. نعم. يقول السائل: هل معنى الاتباع أن الإنسان لا يكون عنده نقص في السنن والشرائع؟ إن كان عنده بعض التقصير لا يكون متبعا؟ لا، الاتباع هو أنك ما تأخذ بدعة من البدع وتخالف السنة، وإذا قيل لك هذه بدعة قلت لا، هذا كل أهلنا وكانوا الذين قبلنا كلهم يعملون بها، لماذا جئتم أنتم الآن تقولون بدعة؟ خلص نبينا وإنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثار مقتدون، هذا قول المشركين وعياذ بالله. فليس كلنا مقصرون، نحن ما يمكن أن نعمل بكل شيء، يجب أن نجتهد ونحرص، لكن مهما كان ما منا معصوم ولا نستطيع أن نكمل كل شيء، لكن لا تستبدل تأخذ بدعة وتترك سنة. مثلا قيل لك تعبد ليلة رجب لها فضل كذا وكذا، وإذا أصبحت صائما ليلة 27 رجب، قصدي أنهم يعتقدون أنها ليلة الإسراء، وعلى فرضنا ليلة الإسراء، من الذي قال إن إحياء تلك الليلة مسنون وأن صيام ذلك اليوم مسنون؟ هذا هو الكلام. لا تقول أهلنا كلهم يعملون ولا أحد أنكر علينا وأنتم جيتوا الآن تنكرون. قلنا أن مثلا الاحتفال بليلة المولد أيضا بدعة، والذي عنده دليل أنها سنة يجيب له. القرون المفضلة أولهم الصحابة رضي الله عنهم، هل نحن أشد منهم محبة للرسول؟ إن قلنا نعم فأنا كذبنا. هل نحن أعلم من الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هل أشار إليها ولو بأدنى إشارة؟ عظمها بشيء؟ ما هذا اللي يقال إنك مبتدع أو غير متبع. أما إذا عملت بالسنن وتركت البدع وعملت بالسنة بقدر استطاعتك، الرسول إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، نهانا عن البدع كلها، والنهي ما فيه استثناء ولا فيه يعني سماح، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. قال إياكم ومحدثات الأمور، تحذير. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأمر بقدر ما استطاع. ما استطاع تقوم الليل، الحمد لله عوض عنه بشيء ثاني. من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، من عجز عن الصدقة بالمال عن الجهاد عليه بالذكر، وهكذا. ما استطاع تقوم ليلا طويل قم ولو بعض، ما استطاع تصلي الضحى 4 ركعات صل ركعتين، ما استطعت مع الحمد لله ليست الواجب، هذا ما فيه. الأمر بحسب المستطاع، النهي ما في سماح. وأشد ما نهانا عن الشرك والبدع، هذه ما فيها سماح، هذا هو المقصود، والله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي.